بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ايه بقى يا ريت تكتبوا بقى تقولوا بقى ان كريهة الأعياد الجمهور لديك محفظة حمد ومطبقها الأسماء الخمسة وبين كثير تقول أو الستة عشان معرفت عشان تعلمها بحثة على الألفية يبقى في ذكر عن الاسم السابق ده وزي احنا لما بنعلمها المدارس ما بنقولهمش كده الأسماء الخمسة أو الستة تقول ده الأسماء هي تقول الأب شرفة الأب الهدوء وحمو حمو وإيه وفوق وفوق اللي هو الخمسة نمرة اثنين إعرابها ترفع بالواو مثل لعشان يبقى واضح جاء أبوك غاب أخوك غاب أخوك سأل عنك حموك سأل عنك حموك مثلا جاء إليك رجل ذو مال أو ذو علم فاضل ايه توفى مملوء بالاسرار او توفى عجيبا مثلا ادي ايه ادي المرفوع الشيء الثاني تقول ايه وينصب بالالف مثل راى الناس اباك أحب الناس أخاك يحب الناس ذا العلم أو ذا الفضل أو ذا الفضل مثلا نظر الساك بالسواك نظر الساك بالسواك فضل إيه في أنت حاجة مثلا كل حماجة أحترم حماجة أو تقول أحب الناس حماسة عشان إيه؟ عشان تجيب الفعل المستقبل اللي هو أحب الناس حماسة دي بقى إيه اللي النص وبعدين تقول معرفة الناس ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء طيب إيه؟ خد بقى رقم شوف ثلاثة أو أربعة عندك وبعدين تقول تعرب هذا الإعراب بشروط بشروط الشرط الأول أن تكون مفردة أن تكون مفردة كالأمثلة السابقة كالأمثلة اللي قلتها لك لأن كلها مفردة طيب فإذا كانت مثناتا أعربت إعراب المثنى ونقول أمثلة تعرب إعراب المثنى طبعا تكون مثنى ازاي تقول تقول دعا لك أبواك دعا أبواك لك أو دعا لك أبواك هذه مرفوعة بالألف إعراب إعراب المثنى دعا لك أبواك نجح أخواك نجح أخواك سأل عنك رجلان ذوى مال أو ذوى علم أو ذوى مكانة يعني ذوى يبقى ذو لما سميناه قلنا ذوى علم وعايز أقول لكم في الآخر ان في يعني ما تنسوش حابب اقول لكم ان الاسماء الخمسه بعضها ممكن ان يقطع عن الاضافه وبعضها لا يمكن لابد يكون مضاف زي ذو دي حاولها في الاخر طيب انت قلت ايه دلوقتي المثال؟ لا اقول واحد سأل عنك نعم سأل عنك رجلا رجلان مثلا دواء علم. ايوه بس ايه ذوات اثنان مثنيات مسمى ايه ذوات اثنان مثنيات. طيب بعد كده بقى فاضل نعم تكون مضافة. احنا قلنا دلوقتي انها تكون لا عشان يعني بعرف المثنى ان ذو لما تسلم اما الثاني ذو المذكر بنقول ذوى ذوى. طيب احنا قلنا انها تكون الاول مفردة والاول فم بقى الفم الفو بقى فو اذا كانت مفردة هنقول فمان يعني فو ده فو اذا كان مفرد يبقى بالواو مفرد ومضاف انما لو عاوزين نثنيه نقول فمان حتى تقول اذا اردنا ان نثني فو نقول فمان يعني لما تيجي تثني كلمة فو تقول فمان ما تقولش قوان لا يعني فو ما يسناش. طيب واذا جمعناها قلنا اقوى يعني فو اذا جمعناها نقول اقوى وطبعا لا تعرف هذا الاعراب الا اذا كانت مفردة زي ما قلنا. يبقى فو نقول فماني ده اذا تنينا نقول فماني اذا جمعنا نقول افواه ما تنساش دي الفم لما يكون مفرد ممكن نقول فو وفم التثنية لازم نجيب الميم ونقول فمان اذا جمعناه نقول افواه وطبعا في التثنية يعرب اعراب المثنى وفي الجمع يعرب اعراب الجمع وما يعرفش الاعراب بتاعنا الاصلي اللي احنا عاوزينه اللي هو بيه اسماء من الاسماء الخمسة. طيب الشرط الثاني ان تكون مضافة الامثلة موجودة كلها مضافة زي ما انت شايف امثلة لفوق. طيب فاذا قطعت عن الاضافة لم تعرب هذا الاعراب والامثلة بقى زي ما اقول مثلا الك اب حي بس زي النبي ما قال الك اب حي ابنه واحد اهو الك اخ او قطع عن الاضافه الك اخ تقول لي حم طبيب حم لي حم طبيب خذ بالك بس ذو تقول واما ذو وكو فهما ملازمان للاضافه دي ما تنساهاش ان ذو وكو ملازمان للاضافه مش ممكن ينطق بيهم الا مضاف لفو اذا ما اضفتهوش هتقول فم يعني تقول فو حتى اكتبه قول ان فو اذا قطعناه عن الاضافه قلنا فم اذا قطعناه عن الاضافه نقول فم ضروري نقول فمن انما ذو وفوق ما تنسوش تكتبوا عندكم تبقوا عارفين انهم ملازمان للاضافه لا يمكن ان ننطق بيه الا مضاف الاثنين دول بالذات برضه ما ينساوش. فم لها نفس الاعراب بتاعتكم؟ لا يعرف اعراب المفرد يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالكسر. يعني اذا غيرنا فو لفم لا فو غير فم في الاعراب يعني فو يرفع بالواو وينصب بالالف وجنب فو وفا وفي انما فم يعرب اعراب المفرد. طيب فما تنسوهاش تقولوا انه فم يعرب اعراب المفرد ما تنساش فم او تقول فو اذا قطع انت طبعا الناس تعرفه فو اذا قطع عن الاضافه يقال فم ويعرب اعراب المفرد. وقلت لكم انا اذا جمع كان افواه افواه يعني جمع فم. طيب انا قلنا ايه؟ عرفنا ان اذا كانت مضافة مش كده؟ الشرط الثالث ان تكون اضافتها لغير ياء المتكلم. صاحب انت قلتم هناك ولا لا؟ هناك ذو لما قلنا ابوك واخوك وحموك واخوك وذو، يعني ما تنساش تقول ذو بمعنى صاحب، عشان في ذو لها معنتان. ذو بمعنى صاحب، ذو اللي احنا بتاعتنا بتاع الدرس النهارده تقول ان ذو بمعنى صاحب، يعني تكتب عندها قصتها بمعنى صاحب في الاسماء الخمسه. طيب وبعدين بقى ايوه ان تكون الاضافه لغير ياء المتكلم، والامثله فوق: ابو علي، ابو ابراهيم، ابو محمد، ابوك، اخوك. المهم يضاف لاي مضاف اليه، بس اوعى تخليه يضاف لياء المتكلم، لان اذا اضيف لياء المتكلم هيبقى له اعراب تاني. فهمتم ولا ايه؟ يبقى أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم. تقول بقى: فإن كانت الإضافة لياء المتكلم، لياء المتكلم أعرب بحركات مقدرة، أعرب بحركات مقدرة، أعرب بحركات مقدرة. هنقول الأمثلة بقى. تقول: جاء أبي، جاء أبي، جاء أبي. فتقول: أبي فاعل، أبي فاعل إعراب مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل اي حاجه. ها نعم، ايه الكلمه العربيه؟ نعم، مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم. تقول كده: منع من ظهورها المناسبه، منع من ظهورها المناسبه. يعني ايه المناسبه؟ اصل الرفع انت تعرفوا ان الرفع بالضم كده ولا ايه؟ الرفع يكون بايه؟ بالضمه. اللي منع من الضمه ليه؟ لان ليه يناسبها الكسره. فكان جاء ابو، فلما قلت ابي الياه ارغمتنا بقى على كسر الباء، يبقى لمناسبه الياه، لان الياه يناسبها الكسره. ادي معنى المناسبه عشان يبقى فاهمين. واذا قلت رايت ابي، رايت ابي، وتقول أخي، وتقول رأيت أبي، رأيت أبي أو أخي أو حمي، يعني خليك كده: رأيت أبي أو أخي أو حمي. ها طيب، كويس. بتقول إنه مفعول منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها المناسبة. مقدرة على ما قبل، يعني ياء المتكلم اللي هو الباء، يعني أبي. طب الفتحة دي فتحة مقدرة، ايه اللي منع ان الياء يناسبها الكسره؟ هي الياء السبب في انها منعت الفتحه دي، فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها المناسب. وتقول سلمت على اخي، او سلمت على حمي، ليه عجبك؟ سلمت على حمي يعني حماية انا، وتقول حمي مجرور بكسرة مقدرة برضو نفس الشيء على ما قبل يا المتكلم. نعم لا اصل في رأيين في الكسرة دي، بس انا مش كنت عايز اقوله لكم دلوقتي ان هل الكسرة دي هي كسرة الجر ولا كسرة الجر راحت وجت كسرة تانية، اللي هي كسر يعني كسرة الكلمة كسرة الجر ولا الكسرة بتاع اللي جت للمناسبة، ولذلك هنا ما بقولش المناسبة، يعني أقول إنه مجرور بكسرة مقدرة على إيه؟ على ما قبل ياء المتكلم. طب يا أخي ثم الكسرة كانت موجودة إيه؟ كسرة الجر موجودة، حرف الجر هي كسرة، فهم في رأيين، رأي بيقول كسرة راحت، كسرة الإيه؟ الجر راحت وحلت محلها كسرة المناسبة اللي هي الياء، وناس بيقولوا هي دي أمور بسيطة يعني مش في الصميم يعني، يعني مش منهجنا اللي هو العمل يعني، خلاص انتهينا، دي اسمها يعني زي ما تقول فلسفة نحو، إنما المهم هتقول جاء أبي جاء أخي. عايز اقول لكم بقى هنا حاجة تاخدها زي ملحوظة، تقول من الاسماء الخمس، ايوه الاسماء التي لا تضاف الى ياء المتكلم، التي لا تضاف الى ياء المتكلم من الاسماء الخمسة، يعني الاسماء التي لا تضاف الى ياء المتكلم من الاسماء الخمسة ذو، مش ممكن ذو ده يضاف الى ياء المتكلم، ما تقولش ذي بمعنى صاحبي، لا يعني ذو تقول كده ان ذو لا تضاف الى ياء المتكلم، ها ذو لا تضاف الى ياء المتكلم. طيب وفوق عاوز اضيف الى ياء المتكلم ممكن، انما النطق يقول ازاي؟ ها وضعت فاه على فيا، ها يبقى الفاء وضع يعني وضعت الإناء على فيا، فيا أو مثلا وضعت الشيء على فيا يعني على فمي، على فيا يعني على فمي، فيا يعني، بس أنا مش فاكر مثال يعني، تقول مثلا وضعت الماء قريبا من فيا، يعني جبت المية قريبة من فمي، فيا يعني فمي، عشان إذا حبيت تنطق بيها وتقول قريبا من في فيا، يعني نقول في بمعنى فيا، يبقى كأن دي أضيف إلى ياء المتكلم، في يعني فمي أنا، ده المضاف إلى ياء المتكلم. كمان من ضمن الشروط اللي أنت ذكرتنا بيه ألا تدخل عليها ألف. لا دي بقى انا هقول لك على ذو دي استعمالات ذو، اولا نقول برضو استعمالات ذو، قول يعني استعمالات ذو، استعمالات ذو مفردة مضافة كما قد عرفت، حضر ذو علم، ها طيب استعمالها مثنى تقول شهد على هذا الامر ذوى عدل، شهد على هذا الامر ذوى عدل، حضر الينا ذوى معرفة بهذا الامر، رجلان ذوى معرفة لهم دراية، وتقول أشهد ذوي عدل منكم، أهو هو ذو ده، أشهد القرآن يقول أشهد ذوي عدل منكم، أشهد ذوي عدل منكم، سلمت على ذوي فضل، استمعت العلم إلى ذوي فقه أو ذوي معرفة يعني صاحبه، ده استعملها مثنى، طب استعمالها جمع مذكر، جمع مذكر، وقلت لكم انه ملحق بجمع المذكر السالم، فاكرين ملحق بجمع المذكر السالم دو اللي هو ايام ما قلت لكم على الملحق، هي دي جمعته. تقول مثلا حضر ذو علم او ذو فضل، او لقد حقق هذه المسألة رجال ذو خبرة، حضر ذو خبرة، ذو خبرة، عشان يسلوا معنا. ايه؟ ذو ووين؟ ذو ووين؟ ذو وواحدة، انما ذو لابد ووين، بس ما فيش ألف بعد عشان دي مش واو جماعة. طب حضر ذو مش واو ضمير يعني. حضر ذو خبرة، رأيت ذوي خبرة، اكتب سلمت على ذوي خبرة، او استفدت هذا الامر من ذوي خبرة. ده استعمالها جمع مذكر. استعمالها جمع مؤنث، تقول بقى استعمالها للتأنيث. المؤنث المفرد ذات، المثنى المفرد ايه؟ ذات. اكتبوا كل دي تكتبوه، تقول هذه المرأة ذات خبرة، سعاد مثلا ذات خبرة بالحياكة، ذات خبرة، ذات يعني صاحبة خبرة، هو مثنى ذوها بس مش من الأسماء الخمسة اللي احنا بنقولها. مثلا زي ربنا ما قال ايه، ذوات أفنان مثنى ذات، ذوات أفنان مثنى ذات، ما هو جنتان ذوات أفنان، ذات مؤنث مفرد، ذات مؤنث مفرد، وذوات ده يعني مثنى مؤنث، وذوات للجمع، زي أولاد حمل، نقول هؤلاء ذوات أولاد يعني أصحاب أولاد، أو ذوات خبرة، هؤلاء النساء ذوات خبرة يعني صاحبات خبرة. كل ده لاستعمالته، وما فيش افتكر يعني ذاته. وقلنا ان ذوات ملحق بجمع المؤنث السالم، وذو ملحق بجمع المذكر السالم، حتى تكتبوها برضه، قولوا ان ذو ملحق بجمع المذكر السالم، وذوات ملحق بجمع المؤنث السالم. من ضمن الشروط بقى قلت لكم ان لا، نعم، ايوه، ان يكون مكبرا، ان يكون مكبرا، فاذا صغر اعرب بالحركات، فاذا صغر اعرب بالحركات. تصغير اب تقول ابي، أبيك، أبيك سأل عنك. تصغير أخ أخي، تصغير أخ أخي، أخيك سأل عنك. دول تصغير حم حمي، إنما بقى ذو وفو ما يصغروش. هذا كل ما يتعلق بالاسماء الخمسه في العالم، اللي فكر حاجه يقول. نعم، في حاجه تتعلق بها تاني؟ مفيش. في بقى بعد كده ده كل ما يتعلق بالاسماء الخمسه. نعم، الاسم الثالث لوحده، ايوه ايوه، من حق. بصوا بقى، الاسم السادس هن، هن، وهن في اللغة بمعنى شيء، هن بمعنى شيء، حتى الصعيد يقولوا الهني، يعني يقصدون الشيء، أي شيء، فالهن يعني يقصدون الشيء، أي شيء، فالهن بمعنى الشيء. وبعدين من باب الأدب، من باب الأدب بدل ما يصرح يقول هل هو بمعنى فرجه في البلد ده باستعمال من ضمن الاستعمالات من باب الادب. ها طيب هل خد بالك يستعمل استعمالين اسماء خمس اللي اقول لك وشافه دلوقتي يستعمل زي الاسماء الخمسه ها ونقول زي هم ما قالوا هنوه وهناه وهنيه افرض هيستعمله بمعنى الفرج مثلا ها بيستعمله مع الفرج نقول مثلا يجب ان يطهر هناه بعد التبول هنوه وهنوه مطهر هنوه مستور ها ونقول مثلا لا, لا, لا, لا ينظر الناس الى لا ينظر الناس الى هنيه مثلا يعني فالهن بمعنى الشيء هو على الفرد او معروف فيستعمل استعمالين بمعنى زي الاسماء الخمسه والافصح ان يعرب اعراب المفرد وده السر في انهم ما عندهوش يبقى استعماله زي الاسماء الخمسه ليس بفصيح فقولوا بقى ايه الاسم السادس الاسم السادس هنوه هنوه قلنا الهنو بمعنى الشيء بلاش نستعملها بمعنى الفرج نقول بمعنى الشيء عموما ها نعم هن من مشددة ولا لا ابدا لا هنو نقول ساكن نقول مثلا ايه هنوه يعني شيئه هو هنوه هنو محمد هنا يعني الحاجة بتاعته هنا هنو محمد هنا او هنو محمد غائبة غائب هنو يعني حاجته شيئه ها ونقول مثلا احفظ يجب احفظ هناك يعني شيئك حافظ على هنيك يعني على شيئك او يعرب ايه تقول بقى والافصح تقول بقى والافصح ان ان يعرب الهنو بحركات ظاهرة كالمفرد وجمع التكسير الافصح ها لا يعني يقول هل هو حاضر عندنا يعني شيئه هل هو سلعته حاجته مرفوع بالضم ها نقول حمل هنه وسافر هو منصوب بالفتح اتجه اللصوص الى هنه يعني الى شيئه يعني يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجرب الكسره كالمفرد وجمع التكسير وده الافصح ولهذا لبعض العلماء لم يعده ولذلك بنقول الاسماء الخمسه ها يعني ما فيش داعي لعده لان الافصح انه ما يستعملش استعمال الاسماء الخمسه هذه الحكايه انما جايز يعني في اللغه واظن ما فيش في الاسماء الخمسه حاجه دلوقتي النوع الاخير بقى في الاسماء ولو اني ناخد عنه كلمه وبعدين بنأجله ان شاء الله الدرس اللي جاي بس اديكوا عنه فكره وفكر الاول ممهده يعني وكده تبقى المواضيع السبعه اللي يتوارد عليها الاعراب يبقى لو جه هنعرف ان ده يرفع بايه ينصب بايه يجرب بايه هنعرف بقى يعني مثلا العوامل اللي تحدث الرفع هي ايه والعوامل اللي تحدث النصب هي ايه عرفنا العلامات يبقى فاضلين العوامل اللي تحدث الرفع والعوامل اللي تحدث النصب واللي تحدث الجر وبعدين انواع المرفوعات هي ايه وانواع المنصوبات ايه والمجرورات ايه وبعدين التوابع التوابع في الاخر اللي بعد كده الاخير هو الممنوع من الصرف وبعد كده تفكرونا هنقسم الاسم الى مقصور ومنقوص وصحيح وناخد اعرابها. سامع قلت لك ولا لا؟ كتبت لكم المقصور والمنقوص. كتبناها عنوان. زي عنوان. طيب بس عشان الاعراب التقديري، وبعدين الاعراب المحلي، يعني اعراب ظاهر واعراب تقديري واعراب محلي، ثلاثة دول المهمين انكم تعرفوهم. يعني فاضل لنا بقى الاسم الممنوع، بيقولوا الممنوع من الصرف. ديكوا فكرة عنه. لفظة صرف في اصطلاحهم، اي كلمة صرف دي خدت معاني كتير عند الفقهاء. مثلا بقى الذهب بالفضة سموه صرف، ها، وفي علم اسمه علم الصرف. لكن الصرف في الاصطلاح هنا عند النحويين هو التنوين، اللي هو النون الساكنة الزائدة التي تلحق آخر اسم، ها، وننطق بها ولا نكتبها، وننطق بها ولا نكتبها، ها، وقد تحذف لأسباب. يعني التنوين اللي قلت لكم في الأول إنه علامة مميزة للأسماء، علامة مميزة للأسماء. سبق إننا قلت لكم إن التنوين ده بتيجي أسباب تحذفه. زي إيه؟ أنا بنقول باب، هذا باب، نونته، لكن ما قلتليش هو باب إيه؟ ها؟ فإذا قلت هذا باب المسجد راح تنوين راح. يبقى إذا التنوين يروح إمتى؟ عند الإضافة، مش ممكن يكونوا سوا أبدا. طب باب عاوز أدخل عليه ال، يقول الباب، منقولش الباب، خطأ. إذا التنوين لا يجتمع مع ال والإضافة، لا يمكن أبدا، مش ممكن. مش ممكن نقول الكتاب، خطأ. مش ممكن نقول كتاب نحوي. يبقى إذا التنوين يزول عند الإضافة وعند التحلية بأل. خد بالك، نقول هذا الباب، هذا باب المسجد. حتى كان زمان يعني كانوا العلماء عشان يسهلوا العلم للطلبة يجيبوا الحاجات دي ببيت شعر. عاوز يقول لصديقه أو لزميله مش ممكن انا وانت نتفق ابدا، مش ممكن التناقض بيني وبينك. يقولوا كاني تنوين وانت اضافته، اذا ما حللت لا تحل مكانيه. فالتنوين لا يتفق ولا يجتمع مع ال ولا مع الاضافه، فما تنسوش دي بقى. كاني تنوين وانت، يعني احنا ما اتفقوش سوا، ها، كأني تنوين وانت اضافه، اذا ما حللت لا تحل مكانية. يعني مش ممكن، ما فيش. التنوين ده يحذف لاسباب كتيره قوي. أسباب حذف هذا التنوين الإضافة وقال الوقف. السبب الثالث الوقف، لما تقف على الملون مش ممكن تقول جاء، بتقول زي ما بتقرأ في القرآن إن الله غفور، مش بتقول رحيم، وتقف بتقول رحيم، الملون بتقف عليه بالسكون، يبقى الوقف، يبقى قال والإضافة والوقف. دي كلها إذا وجدت تشيل التنوين وتمنح التنوين، ينبالكم. طيب دي والضرورة الشعرية، يعني الرابع ضرورة الشعر. يعني ساعات ضرورة الشعر تخلي الملون نقول محمد، نقول محمد، ها، ضرورة الشعر. دي الأسباب الأربعة اللي تمنع من التنوين. كل ده غير الممنوع من الصرف الذي هو من انواع الاعراب السبعه. بالك، تقول بقى اما الممنوع تقول يحذف من يحذف التنوين اما لهذا الثاني تقول يحذف التنوين في الاحوال الاتيه يحذف التنوين في الاحوال الاتيه رقمها بقى عند دخول عند دخول ال وعند الإضافة وعند الوقفة وفي ضرورة الشعر ده بقى لو في شعر يعني تبسط لي عشان البيت ما ينكسرش قد يضطر يشيل التنويس من ضرورة الشعر تقول بقى أما الممنوع من الصرف الذي هو أحد الأنواع السبعة التي يعتريها الإعراب فله باب خاص به وله إعراب خاص له إعراب مخصوص وله باب مخصوص وله أسباب خاصة وهذه ستكون في الدرس القادم إن شاء الله بعنوان الممنوع من الصرف وبعدها بتقسيم الاسم الى مقصور ومنقوص وصحيح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين درس النهارده سهل لأن أصله التنوين وده كمان موجود في علم التجويد التنوين اللي هو النون الساكنة الزائدة التي تكون في آخر الاسم وننطق بها ولا نكتبها وإذا وقفنا لنقف على التنوين وقلت لكم اللي هو النون غفور رحيم التنوين ده قلت لكم في الدرس اللي فات فيه أسباب الحذف يعني يحذف لأسباب من ضمن الأسباب الإضافة فلما أقول باب أو منونه عاوز أوضح نوع هذا الباب وأزيد وضوح أو الباب المسجد فباب مضاف والمسجد مضاف عليه فلما أضفته حذفت النون دي حذفت التنوين باب المسجد هو كان باب يبقى من ضمن أسباب حذف النون الإضافة الإيه الإضافة من ضمن أسباب حذف النون كذلك من ضمن أسبابها الضرورة الشعرية يعني ضرورة النظم يتعلق بالشعر يعني. فده في الدرس اللي فات كنت قلت سبب تاني الوقف انت... نعم الوقف والوقف يعني من ضمن الأسباب الوقف يعني لما نقول مثلا غفور رحيم من بنوقف من رحيم والرحيم فالمنون حذفنا التنوين بسبب الوقف طيب درس النهاردة بقى أسباب حذف التنوين أسباب حذف التنوين ودينا لها عنوان سميناه الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين طيب ده جعلين له باب مخصوص ليه عشان له حكم مخصوص ايه هو الإعراب راح يتغير يعني احنا كنا قلنا ان الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة لا الإعراب هنا هيتغير فلما كان الممنوع من الصرف إعرابه يتغير جعلنا له باب مخصوص وسميناه الممنوع من التنوين ده مش بس ده الممنوع من التنوين ده الممنوع من التنوين غيره إنما دي خصصنا له باب الممنوع من التنوين الذي يجر بالفتحة اللي علامة الجر فيه الفتحة طيب موانع التنوين هلخصها لكم يعني هي تقريبا حوالي 13 أو 14 سنة إذا نحفظها إذا وجدت منعت الاسم من التنوين يبقى من الخطأ ان انا انوين. طيب ايه هي اول حاجة؟ العلم. العلم دي كانت عاوزة النكرة والمعرفة. العلم اللي هو الاسم الذي يميزك عما عداك. كل واحد فيكم له علم او انتم اللي يميزك ده محمد ده احمد ده ابراهيم ده سعيد. دي اسمها اعلام. الاسم الذي يميز الشخص عما عداه اسمه علم، اللي هي اعلام الاشخاص. العلم ومعاه ستة، يعني يكون عالم وحاجة تانية. عالم بس لا، محمد بن المحمد وما هو عالم أهو، إنما لا عالم. أولا يكون عالم ومؤنث، عالم وإيه ومؤنث. ثانيا يكون، وحنقولها بالتفصيل، عالم ومؤنث. ثانيا يكون عالم وأعجمي. ثالثا يكون عالم وفيه زيادة الألف والنون. رابعا يكون علم وعلى وزن فعل، علم وعلى وزن فعل. خامسا يكون علم ومركب تركيب مزجي. سادسا علم وعلى وزن الفعل. دي نعرفهم بوجه عام، ستة هم. يعني اذا كان علم وصفة من الصفات الستة دي يمنع من التهم. تيجي الاول بقى علم ومؤنث. علم ومؤنث زي فاطمة، فهنقول ايه أو ولدت خديجة للنبي فاطمة وزينب ورقية. ورقية او شوف ازاي او كل ليه ممنوع من التنوين. ما نقولش فاطمة، ما تقولش زينبا، لا. ليه؟ لانه في صفتين، انه علم ومؤنث. فاي اسم علم مؤنث على طول يمنع من التنوين، خلي بالك. طيب مؤنث ايه بقى؟ هنا في مؤنث اسمه مؤنث لفظي فقط. مؤنث ايه؟ لفظي فقط. ايه المؤنث اللفظي فقط؟ اللي هو راجل وجبنا له علامة التأنيث اللي هي الطاء زي حمزته. حمزته راجل او مذكر، لكن مدام لحقته علامة التأنيث بقى اسمه مؤنث. فمن حيث انه في علامة التأنيث مؤنث، ومن حيث انه رجل نقول مؤنث لفظي، يعني مؤنث في اللفظ لكن صاحبه مذكر. وسبق ان انا قلت لكم في دروس فاتت ان علامات التأنيث ثلاثة تتحفظ. علامات التأنيث ثلاثة، العلامة الاولى التاء، العلامة الاولى التاء اللي في اخره زي فاطمة وحمزة، والعلامة الثانية الالف الممدودة زي صفراء وحمراء وزي اسماء بنت ابي بكر. فالالف وبعدها همزة، ألف وبعدها همزة، فيحاء غيداء. فدي ألف وبعدها همزة اسمها ألف التأنيث الممدودة. ألف زائدة، ألف زائدة وبعدها همزة زائدة، زائدتين على أصل الكلمة، دول اسمها ألف التأنيث الممدودة. طيب أو ألف التأنيث المقصورة زي فضلة، ولي أخت صغرى وكبرى. الألف دي ما فيش بعدها همزة بس ما ألف التأنيث المقصورة. أنا عايزكم تعرفون كويس إن عندنا دلوقتي علامات التأنيث ثلاثة. العلامة الأولى التاء، فاطمة وهكذا، رقية خديجة. العلامة الثانية ان الاسم يزيد عليه الف بعدها همزة، والالف والهمزة دول زائدتين عن بنية الكلمة، سواء كان مؤنث ولا مش مؤنث زي بعض. المهم ان فيه الف كل اسم، اخره الف زائدة وبعدها همزة هم اصطلاحا سموها الف التأنيث الممدودة تسمية، انه ممكن تكون انبياء وعلماء وخبراء واشقياء وسعداء، كل ده مختوم بالف التأنيث الايه الممدودة، احنا سميناها اصطلاحا بس، انما قد تلحق المذكر، انما ده اصطلاح. زي ما قلنا جمع المؤنث السالم حمامات مفرد حمام، وبعد ذلك بنسميه جمع مؤنث السالم اصطلاح. والعلامة الثالثة ألف التأنيث المقصورة اللي هي الاسم يجي بعد، يعني يختم بألف زائدة ليس بعدها همزة، اسم ألف التأنيث المقصورة، وسميناها المقصورة لأنه يعرف كإعراب المقصور، لسه المقصور يحاول عليه، ده اللي هيجي بعد كده. هذه علامات التأنيث العلامة. فإذا كان علم وتلحق علامة من هذه العلامات يمنع من التأنيث، نقول يبقى اسمه ممنوع من التأنيث. إعرابه إزاي؟ أو ده اللي رايح أقوله. طيب هذه العلم والإيه؟ والمؤنث. وانتهينا منه علم ومؤنث تأنيث. المؤنث بقى في مؤنث لفظي في مؤنث ايه لفظي، انه فيه علامة التأنيث لكن صاحبه مذكر رجل زي حمزة وطلحة، او ده تقول لي ممنوع من الصرف ليه العالمية والتأنيث، تأنيث ازاي اخد راجل، نقول لك لا لعقته العلامة، وعشان راجل بنقول مؤنث لفظي. طيب افرض ان مؤنث مش علم زي شجرته، لا ده ينوع، انا عايز شرطي، انما شرط واحد لا علم بس لا زي محمد، شجرته مؤنث بس لا، لابد من الصفتين، ناخد بالنا من دي كويس. ده ادي السبب الاول في المنع من الصرف. السبب الثاني في المنع من الصرف انه علم وفي زيادة الالف والنون، يعني الالف والنون زائدتين على بنيته، زي ايه؟ زي عثمة، فأهله بقى بيدللوه يزودوا ألف ونون يقولوا عثمان، عتب يسموه عتبان، سحب يسموه سحبان، عف أو عفان يعني عثمان بن عفان، لأصل أهله سموه عف يعني عفيف، عفو النفس يعني نظيف، فراحوا مزودين الألف والنون مبالغة في المعنى، فالألف والنون زائدتين عثمان عفان رضوان، أقصد أيوه عثمان عفان رضوان عتبان ابن مالك، كل ده اسمه اجتمع في صفتين، انه علم وفي زيادة الألف والنون، خلاص هذا التاني. طب لو الألف والنون أصليتين لا، ما تاخد بالك، يعني الألف والنون يكونوا زائدتين، إنما لو الألف والنون من صميمه لا، زي أمان، أمان النون دي أصلية، يبقى ننومه، يكون الألف والنون زائدتين عن بنيته الأصلية، ودي هتيجي في الصرف، لما ندرس لكم الصرف إن شاء الله يعني هتبقى تزداد وضوح. عرفنا دلوقتي العلم والمؤنث، وعرفنا العلم وزيادة الألف والنون. التالت علم وعلى وزن فعل، علم وعلى وزن فعل، عمر مضر زبر زحل، زحل علم على كوكب، ومضر جد من أجداد النبي، وزفر اللي هو صاحب أبي حنيفة عالم، وهكذا، يبقى علم وعلى وزن فعل. في كتب الأزهر القديمة عشان تبقى واخد بالك يقولوا العالمية والعدل، ففي التربية والتعليم عشان يسهلوا للأولاد قالوا على وزن فعل، إنما في الأزهر يقولوا العجل. العجل يعني العدول، لأن عمر كان أصله عامر فعدل به عن عامر إلى عمر، عدول يعني. أنا كل حالة هو تعليم، إنما أنا شايف الأوضح لما يقول على وزن فعل، فكل علم على وزن فعل، عمر وزفر ومضر وزحل علم للكوكب، كل ده إن إيه وقثم في قثم كمان، كل ده يمنع من التلميذ بالعالم المؤنث، العالم وزيادة الألف والنون، العالم وزن فعل. الرابع بقى العلم المركب تركيبا مزجيا، خليكم معي عشان ما تكررش حاجة. المركب تركيب مزجي يعني ايه مركب تركيب مزجي؟ اللي هنقول مثلا على سبيل المثال بور سعيد، بور وسعيد، بور يعني ميناء وسعيد اللي هو الخديوي، ها؟ فالبور ده احنا نسبناه الى سعيد زي شارع جمال عبد الناصر مثلا الخديوي، البور ده بور سعيد، البور ده هو الميناء، ده ميناء فؤاد. فكلمة بور بمعنى ميناء وسعيد اسم الخديوي، رحنا مزجنا الكلمتين احداهما بالاخرى وجعلناهم علم على الارض دي البلد دي، ولذلك سموه العلم والتركيب المزجي. عندك مثلا بعل بك دي، هو كان في راجل اسمه بك وكان يبيع تماثيل بعل، والبعل هو الصنم، أتدعون بعلا وتذرون أحسان الخالقين، من ضمن معاني البعل الصنم. فبعل اسم للايه للصنم وبك اسم للرجل، فدي الاصنام اللي بيجيبها بك. بعل بك الكلمتين دول اطلقوا على ايه؟ على بلد، على بلد في لبنان اسمها بعل بك. فخدها قاعده بقى، المركب المزجي عباره عن كلمتين كل منهما لها معنى، فمزجناهما وجعلناهما علما على شيء واحد. وله امثله كتير، له امثله كتير يعني، ده اللي واخدين بالكم. طيب يبقى العالميه حضر موت، او حضر موت يعني الان حضر وموت. العالميه والتانيث، العالميه وزياده الالف وايه والنون، العالميه والتركيب المزجي. الرابع العالميه والعجمه، العالميه وايه والعجمة، والعجمة العالم الأعجمي. أعجمي يعني إيه؟ يعني عالم ليس بعربي. من غير شك كل أمة لها لغة ولها أسماء، يعني مثلا في روسيا يقول لك شيخانوف رخانوف بخانوف، المهم بإيه؟ لهم يعني زي ما تقول أعلام خاصة بهم، كل أمة وكل أصحاب لغة لهم إيه أعلام خاصة بهم، ما يكونش عربي. طب وايه العلامة اللي نعرف بيها العلم العربي؟ اولا هم جابوا لها شوية ضوابط، يعني العلماء جابوا لها شوية ضوابط، من ان ما يكونش على وزن من الاوزان العربية. فمثلا ابراهيم ده مش علم عربي، ده اعجمي، ده سورياني، لان ما فيش افعاليه، يعني ما هوش على وزن عربي ومش من اشتقاق عربي. ايه علامة العربي؟ محمد لانه مأخوذ من حميدة يحمده، سعيد مأخوذ من سعيدة يسعده، سعادة اشتقاق عربي، ها؟ انما ابراهيم دي ايه؟ ملهاش اشتقاق في كلام العرب، ها؟ مثلا نبيل مأخوذ من النبل، شريف مأخوذ من الشرف، انما ابراهيم مأخوذ من ايه؟ ده اعجمي للعرب. نوح هنقول لك عليه بقى.